بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. القرآن تدبر وعمل، الصحيفة 89 بعد 200، سورة الإسراء. نسأل الله فضله ورحمته. الوقفات التدبرية. أولا، أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا. يقول ابن عاشور علينا وعليه رحمة الله في هذا تنبيه على أن السلامة في البر نعمة عظيمة تنسونها، فلو حدث لكم خسف لهلكتم هلاكا لا نجاة لكم منه بخلاف هول البحر. ولذلك كثرة الزلازل، نسأل الله العافية والسلامة. في هذه الآية الكريمة تذكير بنعمة الأمن. أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر، أي أفأمنتم أن يجعل الله الأرض تنهار بكم في جانب البر إن خرجتم من البحر سالم، وهو قادر على إهلاككم سواء في البحر أو في البر. يعني الإنسان كما أنه يخاف في البحر يخاف في البر. وربنا جل جلاله قال: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمر. وهنا في سورة الإسراء تتمت الآية: أو يرسل عليكم حاصبا، أي أو أمنتم أن يرسل الله عليكم حجارة من السماء فيمطركم بها فيهلككم، كما قال الله تعالى: أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. قال هنا: ثم لا تجدوا لكم وكيلا، أي ثم لا تجدوا لكم ناصرا يدفع عنكم العذاب وينقذكم منه. إذا على الإنسان يتفكر في نعم الله سبحانه وتعالى. ثانيا، وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. طب هنا تفضيلا تأكيد، تأكيد هذا التفضيل حتى الإنسان يستذكر. وددت الإنسان كلما أكل دجاج أو لحم، يعني هذه مخلوقات، ولكن الله فضل الإنسان وجعله يأكل الدجاج ويأكل السمك ويأكل ويأكل، فينبغي على الإنسان أن يستذكر هذا التفضل. فالإنسان مخلوق فضله الله على كثير ممن خلق، ولكنه إذا كفر والعياذ بالله صار أسفل السافلين. يقول القرطبي: الصحيح الذي يعول عليه أن التفضيل إنما كان بالعقل الذي هو عمدة التكليف، وبه يعرف الله ويفهم كلامه ويوصل إلى نعيمه وتصديق رسله، إلا أنه لما لم ينهض بكل المراد من العبد بعثت الرسل وأنزلت الكتب. فمثال الشرع الشمس، ومثال العقل العين، فإذا فتحت وكانت سليمة رأت الشمس وأدركت تفاصيل الأشياء. إذن هذه الآية قد ذكر الأخوة جزءا كاملا منها، ونحن نقرأها كاملة. وعلى الإنسان أن يستذكر هذا التفضيل وهذا التكريم. فقال تعالى: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. أول ما يتعلق بمناسبة الآية لما قبلها، ربنا جل جلاله لما ذكر ما امتن به عليهم من إزجاء الفلك في البحر ومن تنجيتهم من الغرق، تمم ذكر المنة بذكر تكريمتهم ورزقهم وتفضيلهم. وربنا لما هددهم بما هدد من الخسف والغرق وأنهم كافروا نعمته ذكر ما أنعم به عليهم ليتذكروا فيشكروا نعمه ويقلعوا عما كانوا فيه من الكفر ويطيعوه. وفي ذكر النعم وتعدادها تذكير لأجل شكرها. ولقد كرمنا بني آدم، أي ولقد شرفنا بني آدم قاطبة برهم وفاجرهم بأنواع الشرف والمحاسن الكثيرة بما أنعم الله تعالى عليهم من النعم الظاهرة والباطنة والتي لا يمكن حصرها وإحصاؤها، ومنها تمييزهم بالعقل وتسخير المخلوقات لهم. قال: وحملناهم في البر والبحر، أي وحملنا بني آدم في البر على ظهور الدواب وغيرها من المراكب، وفي البحر على ظهور السفن والقوارب. وربنا جل جلاله قال: الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون ولكم فيها منافع ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم وعليها وعلى الفلك تحملون. وربنا جل جلاله قال: وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. قال تعالى: ورزقناهم من الطيبات، أي ورزقنا بني آدم من سائر ما يستلذونه وينتفعون به كأنواع المآكل والمشارب، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. وربنا جل جلاله قال: وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. ومن الأنعام حمولة وفرشا كلوا مما رزقكم الله. إذن على الإنسان أن يستذكر هذه النعم التي أنا قال: وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا، أي وفضلنا بني آدم على كثير من المخلوقات تفضيلا عظيما، وذلك بما منحهم الله من النعم والخصائص التي لم يعطها لغيرهم من مخلوقاته. فالإنسان عليه أن يستذكر نعم الله سبحانه وتعالى. ثالثا: يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا. يقول ابن جزي: الفتيل هو الخيط الذي في شق نواة التمر، والمعنى أنهم لا يظلمون من أعمالهم قليلا ولا كثيرا، فعبر بأقل الأشياء تنبيها على الأكثر. إذن لا يضيع لك عمل، فكيف تفرط في العمل الصالح؟ وتأمل: يوم ندعو كل أناس بإمامهم، فهذا لأجل الإسراع بالمسرة فيما يتعلق بالمؤمنين، وبخلاف ذلك لمن عصى الله سبحانه وتعالى. يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا. لما ذكر الله تعالى أنواع كرامات الإنسان في الدنيا ذكر أحوال درجاته في الآخرة، فقال: يوم ندعو كل أناس بإمامهم، أي اذكروا يوم القيامة حين ننادي كل قوم بإمامهم في الدنيا. فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا، أي فمن أعطي كتاب أعماله بيده اليمنى فأولئك يقرؤون كتابهم هذا بفرح وسرور لما يرون فيه من أعمالهم الصالحة التي عملوها في الدنيا، ولا ينقصهم الله من جزاء أعمالهم الصالحة شيئا ولو كان يسيرا في غاية القلة والحقارة، كالخيط الذي في شق نواة التمر. والآيات في هذا المعنى كثيرة. ربنا قال: فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدري ما حسابيه. نسأل الله تعالى أن يرزقنا كتابنا باليمين. أحد الأحباب رأيت في حالته يتحدث عن الكتاب وأن الإنسان سيقرأ كتابه الذي ألفه في الدنيا، فكتبت له أسأل الله أن تقرأ كتابك بفرح وسرور، أسأل الله ذلك. رابعا: ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. الإشارة بهذه إلى الدنيا، والعمى يراد به عمى القلب، أي من كان في الدنيا أعمى عن الهدى والصواب فهو يوم القيامة أعمى، أي حيران يائس عن الخير. ولذا يا أخواني فإن المعصية سبب للوحشة، ومن كان مستوحشا بمعصيته في هذه الحياة فوحشته في البرزخ ويوم المعاد أعظم وأشد. وهذه الآية يستذكرها الإنسان دائما حتى يستذكر معناها. ومن كان في هذه الدنيا أعمى القلب عن دلائل قدرة الله فلم يؤمن بما جاء به الرسول محمد صلى الله عليه وسلم فهو في يوم القيامة أعمى عن سلوك طريق الجنة وأضل طريقا عن الهداية والرشاد. ولذلك أعظم الأعمال أن تقوم ببث دين الله تعالى، وأن لا تخص به أمة الإجابة بل أمة الدعوة، وتعمل ما تستطيع عمله في الدعوة إلى الله تعالى. ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. بعض الآيات يقرأها الإنسان ويكررها في قيام الليل، قد يقوم بها ليلا، لأن الإنسان إذا استذكر المعنى أمعن في الآيات. أي ومن كان في هذه الدنيا أعمى القلب لا يبصر الحق فهو في الدار الآخرة أعمى وأضل طريقا. ولذلك ينبغي على الإنسان أن يتفقه في دين الله حتى لا يكون أعمى. وربنا قال: ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا. ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا. فالإنسان يتفقه يا أخواني، لا بد أن يتفقه وتأمل قول الله تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. إذن على الإنسان أن يتفقه في دين الله سبحانه وتعالى. خامسا: وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. يقول السعدي: ولكن لتعلم أنهم لم يعادوك وينابذوك العداوة إلا للحق الذي جئت به لا لذلك. ولذلك يعني يقف الإنسان عند هذه الآيات غاية الوقوف، ويحذر غاية الحذر. وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. وتأمل أولئك الذين يغيرون الفتاوى على حسب ما يريده الآخر. لما عدد الله تعالى في الآيات المتقدمة أقسام نعمه على خلقه وأتبعها بذكر درجات الخلق في الآخرة وشرح أحوال السعداء، أردفه بما يجري مجرى تحذير السعداء من الاغترار بوساوس أرباب الضلال والانخداع بكلامهم المشتمل على المكر والتلبيس، فقال: وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره، أي وقد قارب كفار قومك يا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد، وقد قارب كفار قومك أن يزيغوك بحيلهم عن القرآن الذي أوحيناه إليك كي تختلق علينا غيره فتجيء بما يوافق أهواءهم وتدع القرآن. قال: وإذا لاتخذوك خليلا، أي ولو فعلت يا محمد ما دعاك إليه قومك من مخالفة القرآن واتباع أهوائهم لجعلوك حبيبا ووليا وصفيا لهم. سادسا: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. يقول السعدي في هذه الآيات: دليل على شدة افتقار العبد إلى تثبيت الله إياه، وأنه ينبغي له أن لا يزال متملقا لربه أن يثبته على الإيمان ساعيا في كل سبب موصل إلى ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وهو أكمل الخلق قال الله له: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. يقول: فشئت بغيره، لكن أنا أقول قف هنا عند قليلا، ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، قف عند قليلا وتأمل واقع الناس، ثم تأمل العاقبة المذهلة: إذن لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. تأمل هذه العقوبة الشديدة، أي ولولا أن ثبتناك يا محمد على الحق وعصمناك من الانخداع بحيل قومك الكفار لقاربت أن تميل إليهم شيئا قليلا فتفعل بعض الذي سألوك فعله. لكن ما هو؟ قال: إذن لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. إذن لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات، أي لو كنت تركن إليهم هذا القليل إلى المشركين ففعلت بعض ما سألوك لأذقناك عذابا مضاعفا في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وتأملوا في سورة الحاقة: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجز. ثم لا تجد لك علينا نصيرا، أي ثم لا تجد لك يا محمد ناصرا ينصرك ويمنعك من عذابنا. فالإنسان يقف عند الآيات مليا، ويحذر الإنسان من المداهنة، فمداهنة الغواة مضادة لله وخروج عن ولايته. وكلما مرت عليك هذه الآية استذكر الخشية وعظيم الثبات، يعني أهمية أن الإنسان يثبت على دين الله تعالى. يقول السعدي: بحسب علو مرتبة العبد وتواتر النعم عليه من الله يعظم إثمه ويتضاعف جرمه إذا فعل ما يلام عليه، لأن الله ذكر رسوله لو فعل وحاشاه من ذلك بقوله: إذن لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. معاني الكلمات: حاصبا ريحا شديدة ترميكم بالحصبة، قاصفا من الريح ريحا شديدة لا تمر على شيء إلا كسرت، بإمامهم بمن كانوا يقتدون به في الدنيا، كادوا قاربوا ليفتنونك ليصرفونك ويوقعونك في الفتنة، العمل بالآيات. أولا تذكر موقفا أنجاك الله فيه ثم اشكر الله. ثانيا سد الله تعالى أن تؤتى كتابك بيمينك. ثالثا رسول الله صلى الله عليه وسلم احتاج لتثبيت الله له فادعوا الله، فادعوا أنت بهذا الدعاء: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد. التوجيهات: أولا من ضعف العبد أنه بعد إنجاء الله تعالى له وتفريج كربته فإنه سرعان ما يعود إلى غفلته وإعراضه وفساده. ثانيا لا تحتقر أحدا للون أو نسب أو بلد. ثالثا لا يتخذك المجرمون صديقا إلا إذا شاركتهم معاصيهم. إذن يا أخواني نذكر: أولا الفزع إلى الله في الشدة دون الرخاء خلق من أخلاق الكافرين، والمؤمن مندوب إلى مراعاة حق الله والتعرف إلى الله في الرخاء ليجاب عند الشدة، فإذا أجيب ازداد خشية وذكرا وتقربا إلى الله، فعلى هذا يكون عبدا مؤتمرا مستمدا المعونة من عند الله. يا أخوان تذكروا أننا لا نفعل شيء حتى نقول بسم الله، فنحن نستعين بالله تعالى ونطلب الإعانة من عند الله ونطلب البركة من عند الله بقولنا هذا. فالإنسان في كل حال عليه أن لا يغفل أنه به حاجة إلى ربه في كل وقت وفي كل حين حتى يخضع الإنسان، فإذا خضع الإنسان لن يعصي الإنسان ربه، لكن الغفلة توقع الإنسان في المعصية عياذا بالله. ثانيا في قوله: أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر، تنبيه على أن السلام في البر نعمة عظيمة يتغافل عنها كثير من الناس، ولينتبه الإنسان إلى أن محل السلام معرض للأخطار، فعلى الإنسان أن يلجأ إلى ربه دواما. ثالثا إن المعاد يعود على العبد، إن المعاد يوم القيامة يعود على العبد ما كان حاصلا في الدنيا، يعني المعاد الذي تعود فيه يوم القيامة على ما كان حاصلا منك في هذه الدنيا، ولذلك يوم القيامة يسمى بيوم الجزاء. فعلينا أن لا نفرط، ونحن نعلم بأن نعيم الجنة لا يدرك إلا بعمل الدنيا، فعلينا أن لا نفرط في الأعمال الصالحة. رابعا لا عصمة عن المعاصي إلا بتوفيق الله، فتأملوا منة الله على نبيه صلى الله عليه وسلم. فالإنسان عليه أن يخضع لربه دواما وأن يسأل الله أن يقيه السيئات، ولذلك الملائكة يدعون: وقيهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته. ولذلك ترك السيئات يا إخواني باب هو أعظم الأبواب. خامسا تحذير الأمة من الركون إلى الظلمة والكفر لما نيط به من الوعيد الشديد لمن هو أقرب إلى الله على تقدير وجود ذلك. فتأملوا هذا الأمر، ليس الأمر سهلا أن الإنسان يركن إلى الكفار ويسارع إلى اليهود كما هو الحاصل الآن عياذا بالله تعالى. ولذا العبد لا يستغني عن تثبيت الله طرفة عين. سادسا إن الله سبحانه وتعالى يحب من عباده أن يتفطنوا لإنعامه عليهم، فربنا ذكر نبيه بما أنعم عليه، فعلى الإنسان أن يستذكر نعم الله تعالى دواما. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.